دمع الأصول يفيض بعين الشهادة، دمع الأصول يفيض بعين الشهادة. أمس الحسن مسموم وهذا العهد مرسوم بعين الشهادة. دمع الأصول يفيض بعين الشهادة، دمع الأصول يفيض بعين الشهادة. أمس الحسن مسموم هذا العهد مرسوم بعين الشهادة. دمع الأصول يفيض، دمع الأصول يفيض بعين الشهادة. دمع الأصول، دمع الأصول ما شاء الله ما شاء الله بعين الشهادة. أمس الحسن مسموم، أمس الحسن مس هذا العهد، هذا العهد مرسوم بعين الشهادة. ألا يا دمع الأصول يفيض بعين الشهادة، دمع الأصول يفيض بعين الشهادة. ألا أمس الحسن مسموم هذا العهد، هذا مرسوم بعين الشهادة. دمع الأصول يفيض، دمع الأصول يفيض بعين الشهادة. ألا دمع الأصول مأجور مأجور حبيبي بعين الشهادة. أمس الحسن مسموم، أمس الحسن هذا العهد مرسوم، هذا العهد مرسوم بعين الشهادة. للهادي رب الكون جاعي الأسباب بيها الشفاعة. هذا النص بارك الله بكم مأجورين. للهادي رب الكون جاعي الأسباب بيها الشفاعة، سيرة المؤمن من قبل ما يحتاج يبدل إطاعة، والمعريصة مبدأها بالاستنباط يعلن ضياعة. حب 12 معصوم أشرف عبادة، حب 12 معصوم، حب 12 معصوم أشرف عبادة. مبدأها كشف هموم هذا العهد مار بعين الشهادة، بعين الشهادة. دمع الأصول في دمع الأصول بعين الشهادة، دمع الأصول دمع الأصول. مأجور مأجور. أمس الحسن مسموم أمس الحسن هذا العهد مرسوم هذا العهد مرسوم بعيني الشهاد للشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي للهادي رب الكون جاعي الأسباب فيها الشفاعة سيرة المؤمن من قبل ما يحتاج يبدل إطاعة والمعريصة مبدأها بالاستنباط يعلين ويا عين حبي 12 معصوم أشرف عين إيه إيه ليش صوتك حب 12 حبي 12 معصوم أشرف عين مبدأها كشف هموم هذا العهد مر بعين الشهادة بعين الشهادة دمع الأصول في دمع الأصول بعين الشهادة هلا ودمع الأصول أمس الحسن مسموم أمس الحسن هذا العهد هذا العهد أهلي النوهد عرج على الاستقراء يكشف بيانه يبحث على جوهر كينه جل عليا يكشف ضمانه زين مكنوز بأعرف سامرة شمس الديانة حدث عن الكنزين ويبني استنادة حدث على انزين ويبني اشتي نادى حب القلب ما يفهم هذا العهد للشهاء دمع الأصول يفيض عمي دمع الأصول بعيني الشهاء مأجور مأجور حبيبي دمع الأصول أمس الحسن مسموم أمس الحسن هذا العهد أشرقت شمس الدين بهجة وعرين سيرة هذه أشرقت شمس الدين بهجة الوارع صارت علوما للآيم ما الماضي ويهرت أسرارا اقرب أمالي الطوسي هذا التعيين صديق أخبار شرح الأماليات بيها استفادة شرح الأماليات بيها استفادة للهادي بيها علوم هذا العالم أرث بعين الشهد عين الشهد دمع الأصول يفيض دمع عين الشهد بارك الله فيك دمع الأصول دمع أمس الحسن مسموم هذا العهد هذا العهد بعيني الشهاد يستور شرع الحسن يسطع أنوار للفكر وافي يستور شرع الحسن يسطع أنوار للفكر وافي من هاجة متقلد بحلية أسرار من بحر صافي عنها الجواهر لو تري في الأخبار إدريس الكافي يدرس علوم الدين يقوى اعتقاده درب الجهل مشؤوم هذا العهد مرسوم بعين الشهد دمع الأصول يفيض دمع الأصول عين الشهاء الله لا يخرس لسانه في دنيا وآخرة دمع أمس الحسن مسموم أمس شارح الحسن ظهرت مع عزيز وآيات ويدهر شاهد شارح الحسن ظهرت مع عزيز وآيات ويدهر شاهد وإسرار من نهج السلف مستوحات مبدأه وحيد وبهالأمور الرائعة عيدي صف الذات يدرس عقايد بادئة كل إحسان سيرة رشادة نهجي 12 معصوم هذا العهل هلا بعين بعين الشاه دمع الأصول يفير دمع عين الشاه مأجور مأجور حبيبي دمع أمس الحسن مسموم أمس الحسن هذا العهد هذا العهد مسموم أيوه جناح الشهادة يرف رفع للتكوين يعزي نظامي عن سيم الأمة غربت شمس الدين عسعس ظلامي واضحى ودعى في المعتقد مفجوعين أصلي الإمامة والحسن هذا اليوم تمم جهاده يا الله والحسن هذا اليوم تمم جهاده من سيرة المظلوم هذا العهد بعين الشهادة بعين الشهادة دمع الأصول يفيض دمع أمس الحسن مسموم أمس الحسن هذا هذا هذا العهد ناحي الشهادة يرف رفع للتكوين عزي نظامي سيم الأمة غربت شمس الدين عسعس ظلامة واضحى ودعاة المعتقد مفجوعين بأصلي الإمامة الحسن هذا اليوم تمم جهاده والحسن هذا اليوم والحسن هذا اليوم تمم جهاده من سيرة المظلوم هذا العهد مرسوم بعيني الشهادة صيح دمع الأصول في دمع عيني الشهادة دمع أمس الحسن مسموم أمس الحسن مسموم هذا العهد عين الشهادة عين الشهادة من بين العباس ويجد الخذلان أصل الضلال من بين العباس وجد الخذلان أصل الضلال المتوكل العباسي يشبه مروان صفحة أعمالي واليوم بالسم غدر روح القرآن تبدي الرسالة واليوم بالسم غدر روح القرآن تبدي الرسالة متوكل على الزيف ثاني اعتماد وانكشف هذا اليوم هذا العهد مرسوم بعيني الشهاء دمع الأصول يفيض دم بعيني الشهاء دمع الأصول يفيض دمع أمس الحسن مسموم أمس الحسن مسموم هذا العهد من بين العباس وجد الخذلان أصل الضلال هلا هلا متوكل العباسي يشبه مروان صفحة أعمالي واليوم بالسم غيدر روح القرآن تبدي الرسالة